لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: لقد كان في خبر المرسلين مع قومهم وكيف نجينا المؤمنين وأهلكنا الكافرين عبرة لأولي الألباب، وهي العقول، عبرة لأصحاب العقول وهم أهل الإيمان. قال: ما كان حديثا يفترى، أي وما كان لهذا القرآن أن يفترى من دون الله، أن يكذب ويختلق، ولكن تصديق الذي بين يديه، أي من الكتب المنزلة من السماء، وهو يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير، ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير. وتفصيل كل شيء من تحليل وتحريم ومحبوب ومكروه وغير ذلك من الأمر بالطاعات والواجبات والمستحبات والنهي عن المحرمات وما شاكلها من المكروهات، والإخبار عن الأمور الجلية وعن الغيوب المستقبلية المجملة والتفصيلات. يعني هناك من الأمور الغيبية ما أخبر عنها إجمالا، وهناك ما أخبر عنها تفصيلا. قد أخبر مثلا بكثير من أهوال القيامة لنستدل على ما يقع فيها من أهوال غيرها، نسأل الله العافية. وأيضا أخبر بإجمال الرحمة في الجنة وإجمال العذاب في النار، وذكر تفصيلا من ذلك، وإن لم يذكر كل التفصيل. قال: والإخبار عن الرب تبارك وتعالى والأسماء والصفات وتنزيهه عن مماثلة المخلوقات، فلهذا كان هدى ورحمة لقوم يؤمنون تهتدي به قلوبهم من الغي إلى الرشاد ومن الضلال إلى السداد، ويبتغون به الرحمة من رب العباد وفي هذه الحياة الدنيا ويوم المعاد. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم في الدنيا والآخرة، آمين. يوم يفوز بالربح المبيضة وجوههم الناضرة، ويرجع المسودة وجوههم بالصفقة الخاسرة. وقد ذكر العلامة المبارك الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تفسيره جملة من العبر والفوائد في قصة يوسف صلى الله عليه وسلم، مضى بعضها في القصة، لكن أحببنا أن نذكرها هنا كما ذكرها جملة مع تعليق على بعضها رأينا الصواب في خلافه، والله أعلم. قال رحمه الله: فصل في ذكر شيء من العبر والفوائد التي اشتملت عليها القصة العظيمة التي قال الله في أولها: نحن نقص عليك أحسن القصص. وقال تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. وقال تعالى في آخرها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، غير ما تقدم في مطاويها من الفوائد. يلحظ أن قصة يوسف ذكرت مرة واحدة ولم تكرر، فقصة موسى وإبراهيم وعيسى ونوح ذكرت، وغيرهم من الأنبياء ذكروا مرات كثيرة. قصة يوسف ذكرت في سورة واحدة مستفيضة في موضع واحد، ولم تذكر في غير هذا الموضع، لم يذكر إلا اسم يوسف فقط ضمن الأنبياء، وهي بالفعل آية من آيات الله، آيات كثيرة، كما أخبر الله عز وجل: عبرة لأولي الألباب. وأحسن القصص هي معجزة منفردة، بل معجزات للرسول صلى الله عليه وسلم، فيها تصديق لما في الكتب المتقدمة إجمالا في القصة. ومن قارن بين ما ذكر عند أهل الكتاب وما ذكر في القرآن العظيم من هذه القصة، علم أولا وحدة المصدر، ثم علم بالقطع واليقين أن القرآن من عند الله عز وجل، لأن فيه من البيان الذي يحتاج إليه، ومن عقائد التوحيد والإيمان بالله واليوم الآخر، وبيان صفات الأنبياء، أعظم بكثير مما تضمنته الكتب المتقدمة التي بين أيدي أهل الكتاب اليوم. فهم يهتمون جدا بالأسماء وتفاصيل الوقائع التي لا تفيد شيئا، مثل أين ذهبت امرأة العزيز الذي بعد أن يعني افتضح أمرها عند الملك. هناك من يقول صارت تسأل الناس في الطرقات، وأن يوسف قال: سبحان من أذل الملوك بمعصيته وأعز العباد بطاعته، ونحو ذلك. ومنهم من يقول: بل تزوجها يوسف عليه السلام وأنجبت له كذا وكذا. واهتمون جدا بهذه الأجزاء التي تدرك من أن القصص القرآني يختلف تماما عن قصص الإنسان وقصص أهل الكتاب، الذي وقع فيه من الزيادات ومن النقص ما نزل بالمنزلة عن قصص القرآن بما لا يشك فيه عاقل فضلا عن مؤمن. لذلك كثر بيان يعني الإشارة إلى هذه القصة التي هي أحسن القصص، لا شك في ذلك. قال: إن هذه القصة من أحسن القصص وأوضحها وأبينها، لما فيها من أنواع التنقلات، تحولات، يعني تحول من حال إلى حال. سيدنا يوسف تحول من رفقة أبيه إلى أن يلقى في الجب، إلى أن يباع رقيقا، إلى أن ينشأ في بيت العزيز، إلى أن تحبه امرأة العزيز وتعشقه، إلى أن يدخل السجن، إلى أن يخرج منه إلى الملك، إلى أن يأتي إخوته إليه. فعلا تنقلات عجيبة، من حال إلى حال، ومن محنة إلى محنة، ومن منحة إلى منحة ومنة. يعني كل مرة فيها محنة هتلاقي فيها منها. وهو في البئر جاءته منة إيه؟ يعني البئر محنة شديدة، ظلمة، وحيد صغير غريب، سنه صغير. نتخيل كده طفل عنده 12 سنة 13 سنة ويحتاج إلى اللعب، ومرمي في بئر عميق مظلم في الليل لغاية ما تيجي سيارة تمر عليه، معرى من الثياب، يعني القميص بتاعه خدوه عشان يكذبوا به على أبيه، وملقى في هذا. تأتيه المنحة وهو في هذا الوضع: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وبعدين من منحة الرق متضمنة منحة أن يكون في بيت الإيه؟ العزيز. يعني عدت السكة بس هي الصعبة، وبعد ذلك جاءت الإيه؟ المنحة، أنه هيعيش في بيوت الملوك وأنشأ بلا تعب، بل متخذ ولدا. ابن للعزيز، و يعني تأتي بعد ذلك محنة الشهوة، ويفلت منها يوسف عليه السلام بإنجاء الله عز وجل، وتعقبها محنة شهوة باقي النسوة التي قطعن أيديهن، وبقتش واحدة بس اللي بتراود، بقى كلهم إيه بيراودوا، التي راودتن يوسف عن نفسه، قال إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. انتقل ذلك إلى محنة السجن، وكانت نجاة، زي ما كانت إلقاء في الجب ونقله إلى ما يعني مصر نجاة له من كيد إخوته اللي مش هيبطلوا كيد، وهيعيش في جو كله نكد وكله مكر وكله بحث عن يعني أن السوء له، فربنا نجاه. وهنا كان نجاة له من إيه؟ من كيد النسوة، مش هتسكت ولا هم هيسكتوا، فكان نجاة. ويوم الدخول كان معه سبب الإيه؟ النجاة، الفتيان اللي ما كانش يعرفهم، ولكن سبحان الله قدر الله أن يدخل وأن يعني يقع لهما حاجة تأويل الرؤية ويلجأ إلى يوسف، ليكون ذلك سببا في النهاية، ولكن بأحسن مما أراد يوسف في أن يتذكره ساقي الملك ويخبرهم عنه ويخبرهم بتأويل الرؤيا، ويكون فيه سبب للإيه؟ للمنحة والخروج الكريم من السجن بطلب الملك يستخلصه لنفسه، وليس لأن يكون متفضلا على يوسف بأنه أخرجه، بل يوسف والمتفضل سبحان الله. ومن منحة ومن يعني محنة يعقوب عليه السلام بفقد ابنه مع الصبر والاستعانة بالله عز وجل والثقة في وعد الله والإيمان بأن الله عليم حكيم والشكوى إلى الله عز وجل طيلة سنين طويلة يعقبها الفرج من عند الله عز وجل. ومحنة تزداد المحنة بأخذ ابنه بنيامين، وتزداد المحنة ببقاء الثالث لكي يطلب أخاه وربما تعرض للقتل في سبيل ذلك، وتشتد الحال المحنة عقوبة على ما قدموا المحنة بأبناء يعقوب على ما قدموا حتى صاروا كالشحاذين يقولون مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزرعة، بضاعة بايرة جايبين شويلة، تخيل مسافرين من من من من أرض الشام إلى مصر جايبين معهم إيه؟ شويلة وحبال، حاجة لا تذكر، وأرض مصر مليانة بالخيرات، هيبيعوا إيه دي؟ هيبيع الشوال بكام؟ جايين إيه في الحقيقة؟ يسألوا، مش جايين يبيعوا بجد، وجئنا ببضاعة بائرة غير مقبولة غير رائجة، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. شوف الانكسار ده هو كان سبب جبرهم، أن الله جبرهم عند ذلك بترقيق قلب يوسف عليه السلام وتذكيره لهم فقط، وما لم يزد على أن قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. فكانت شدة المحنة عليهم فيها المنحة والفرج، وظهر لهم يوسف وظهر لهم بنيامين في أحسن حال، وأعطاهم قميصة ليكون سببا لسرور يعقوب، كما كان قميصه الأول سببا في غمه، ولكن رأى فيه الفرج إن شاء الله، لأنه قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فرد الله عليه بصره، ورد الله عليه أولاده، ورد عليه حبيبه الغالي يوسف عليه السلام الذي رجى أن يكون فيه النبوة، فجمع الله له بين النبوة والملك سبحان الله. ثم بعد ذلك كان اللقاء، فعلا تحول أحوال من حال إلى حال، ومن محنة إلى محنة، ومن منحة إلى منحة ومنة، ومن ذل إلى عزة، ومن رق إلى ملك، ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وائتلاف. يعني ذل البيع رقيقا إلى الملك، وبعد ذلك من رق من من من ذل السجن إلى الملك، من رق إلى ملك، ومن فرقة بين أفراد الأسرة، بين يعقوب وابنه يوسف وابنه يعقوب وابنه بنيامين، وشتات إلى اجتماع وائتلاف، ومن حزن إلى سرور، ومن رخاء إلى جد، ومن جدب إلى رخاء. يعني كان إخوة يوسف في رخاء ثم صار بهم الحال إلى ما وصف الله عز وجل، ثم بعد ذلك من هذا الجدب إلى الرخاء والأمان، ومن ضيق إلى سعة، من ضيق الجب ومن ضيق السجن إلى سعة بيت العزيز الذي هم بيوت الملوك، ومن ضيق السجن إلى سعة الملك الذي آتاه الله إياه، ومن ضيق يعقوب بفقد أولاده إلى سعة اجتماعهم ورد بصره إليه، ومن إنكار إلى إقرار، إنكار النسوة غرضهن الحقيقي، وامرأة العزيز غرضها الحقيقي، وأنها تقول ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، فتقر النسوة ما علمنا عليه من سوء، تقر امرأة العزيز الآن حصحص الحق، فسبحان الله. وإخوة يوسف أنكروا أولا أنهم يعني باعوا يوسف، بل قالوا أكله الذئب، ثم أقروا حين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فسبحان الله. فتبارك من قصها فأحسنها ووضحها وبينها. ومنها أن فيها أصلا لتعبير الرؤيا، وأن علم التعبير من العلوم المهمة التي يعطيها الله من يشاء من عباده، وإن أغلب ما تبنى عليه المناسبة والمشابهة في الاسم والصفة. يعني هذا العلم ما يبنى عليه هذا العلم المناسبة والمشابهة في الاسم والصفة، يعني حال ساقي الملك إن هو يعصر خمرا والآخر تأكل الطير من الرأس، يشبه أنه سيصلب ويكون يعني تأكل الطير من رأسه فعلا، والآخر سيسقي ربه خمرا. وكذلك في رؤيا يوسف، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الشمس والقمر أبوه وأمه على الصحيح، والكواكب إخوته على العدد، إن صفتهم 11 وإخوته 11، والكواكب متماثلة في أنهم كالإخوة في ذلك. قال فإن رؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام التي رأى أن الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا له ساجدون، وجه المناسبة فيها أن هذه الأنوار هي زينة السماء وجمالها وبها منافعها، فكذلك الأنبياء والعلماء زينة للأرض. زينة الأرض وجمال، وبهم يهتدى بهذه الأنوار. ولأن الأصل أبوه وأمه وإخوته هم الفرع، فمن المناسب أن يكون الأصل أعظم نورا وجرما لما هو فرع منه، فلذلك كانت الشمس أمه والقمر أبوه والكواكب وإخوته. طبعا الكلام ده ضعيف من عدة جهات. أولا هو يشير إلى أنهم أنبياء، فكذلك الأنبياء، وكذلك قوله بعد عدة فوائد، ولهذا في أصح الأقوال أنهم كانوا أنبياء لقوله تعالى وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وهم أولاد يعقوب الإثنى عشر وذريتهم. هذا ليس بظاهر. الصحيح قبل كده قلنا أنهم لم يكونوا أنبياء، لأن الله جعل لهم من الصفات ما ينفر عن النبوة، حدثوا فكذبوا، وعاهدوا فغدروا، وخاصموا ففجروا، واستؤمنوا فخانوا الأمانة. ف فكل هذه الصفات وقعت منهم. يعني صحيح أنهم تابوا منها، لكن هذا يعني لا، يعني الأنبياء يجتبيهم الله في أحسن الأحوال، وأبوهم كان يجد من النقص فيهم والحسد ما جعله يقول ليوسف لا تقصص رؤياك على إخوتك. فيكونوا أنبياء نفوسهم قبل النبوة بهذا الحال، ليس كذلك. ثم الأسباط هم أنبياء بني إسرائيل، وهم جميعا من أبناء يعقوب، أنبياء بني إسرائيل من الاثني عشر ولدا. وإنما قال يعقوب عليه السلام وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك. فهو الوارث النبوة من آل يعقوب كما كانت النعمة على أبويه إبراهيم وإسحاق النعمة بالنبوة. فآل يعقوب كان لهم الشرف في وجود نبي فيهم هو يوسف عليه السلام بعد يعقوب عليه السلام. ولا شك أن هذا لا يتضمن إثبات النعمة على جميع أبنائه كما أتمها على الآباء، إنما أتمها على يوسف كما أتمها على أبويه، وهذه نعمة النبوة. نقول فقولهم أنهم هؤلاء الأسباط ليس بظاهر، إذ قد دل القرآن على عدم نبوتهم بما فعلوا مع أبيهم وأخيهم. يعني هم فعلا أدخلوا من الحزن والغم على يعقوب عليه السلام ما لا يحتمل، وفرقوا بينه وبين ولده وبين أمه وبين ابنها، ارتكبوا جمل من الكبائر، هذا ليس من صفات الأنبياء. ولم يدل دليل ظاهر على نبوتهم بعد ذلك، وليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أن الأسباط هم أولاد يعقوب الاثنى عشر وذريتهم كما سبق نقله عن ابن كثير. ذريتهم بل كما سبق نقله عن ابن كثير رحمه الله أن الأسباط هم أنبياء بني إسرائيل الذين هم من ذرية أبناء يعقوب الاثنى عشر. وكما لم يلزم أن يكون ذرية هؤلاء كلهم أنبياء، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم. يعني الأسباط قلنا أبناء يعقوب عليه السلام، لو كانوا المباشرين هم دول كلهم أنبياء، الأسباط بعديهم أبنائهم هم كمان، يبقى كل أبنائهم أنبياء وكل أبنائهم أنبياء، هذا بالاتفاق ليس صحيحا. لا، ممكن يكون ابن مباشر، ولكن السبط كثيرا ما يستعمل في الابن الحفيد. يعني أبناء من أبناء يوسف من كانوا أنبياء، يعني لذلك نقول كما لم يلزم أن يكون ذرية هؤلاء كلهم أنبياء، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم، فكذلك لا يلزم أن يكون أبناء يعقوب الاثنى عشر هم أنبياء. ومما يدل على عدم نبوتهم أن الأفعال التي ارتكبوها مما ينفر عنهم حتى لو كان قبل النبوة، فتوبتهم تقتضي محو ذنوبهم لا إثبات أهليتهم لمقام النبوة. وأيضا قد ذكر يعقوب عليه السلام أن الله يتم نعمته على آل يعقوب باجتباء يوسف بالنبوة، فهو يشعر بأنه هو المجتبى من أبناء يعقوب بمقام النبوة لا غيره، والله أعلى وأعلم. يبقى نقول دول حيبقوا علماء، كنوا تائبين عباد صالحين بعد توبتهم. وأما أن الشمس أمه فهذا راعى فيه تأنيث الاسم ولم يراعي فيه نفع الشمس، والأنبياء فعلا كالشموس وليس زوجاتهم. فالصحيح أن الشمس أبوه والقمر أمه، وإنما أخذ القمر ضوءه من الشمس، ويعني زوجات الأنبياء إنما صرنا قدوة وأسوة بارتباطهم بالأنبياء فإنهم أخذوا النور منهم، فلا شك أن نور الشمس أعظم وضياؤها أكبر. نقول فالظاهر والله أعلم أن الشمس أباه والقمر أمه، وما ذكره الشيخ من المناسبة بتأنيث الشمس والقمر والكواكب مذكرات، هو بيقول هنا ومن المناسبة أن الشمس لفظ مؤنث فلذلك كانت أمه، والقمر والكواكب مذكرات فكانت لأبيه وأخوته. فبنقول فهذا ليس هذا التأنيث هنا مجازي في لغة العرب وليست بلغة يوسف وأهله، عشان نقول ان هي دي الايه اللي حتدل اسمها الشمس عندهم، مش شرط تكون ايه مؤنثة، لا مش لغتهم يعني. هذا الشيء أكبر، صح، وما قالش هذه، فده دليل على أنه هو كان مذكره، فده ما هوش مستبعد أن تكون لغة أبنائه كذلك. السماء منفطر به مذكر أيضا. ثم إن حاجة الناس إلى نور الشمس وبقاءهم بها أضعاف أضعاف حاجتهم وبقائهم بنور القمر. يعني الشمس مش بس إضاءة، ده إضاءة وحرارة وسبب لنمو النبات وسبب لبقاء الحيوان بهذا النبات وسبب لبقاء الإنسان بهذا النبات، وجسم الإنسان والحيوان مركب على الليل والنهار، ما بيغيروش ضوء القمر. يعني الليل ما بيغيرش إيه الغدد اللي موجودة جوه جسم الإنسان، اللي النهار بإيه بتتأثر بيه تأثير كبير، والغدة الصنوبرية دي ممكن بتبقى متحكمة في غدد كثيرة جدا مهمة لاستقرار حياة الإنسان. عشان كده اللي بيقلبوا نهارهم ليل وليلهم نهار عندهم اضطرابات عصبية، ونسأل الله العافية. زي اللي ربنا بيبتليه بالنبطشيات يحاول لما يجي ينام يعمل ايه؟ يظلم الدنيا، عشان غدد جسمه دي بتتأثر بالإضاءة، من وسائل التعذيب الإضاءة الجامدة. فالليل والنهار دول متتابعين، فلو انت بتريد بالعمل ليلا والنوم نهارا حاولت ايه تظلم الحجرة تماما وجيب ستائر سودة ونحو ذلك. عشان كده بقول بقاء الناس بضوء الشمس أعظم أضعاف مضاعفة من بقائهم وحاجتهم بنور نور القمر. فكيف يكون أبوه والقمر وأمه الشمس؟ بل نور القمر تابع لنور الشمس، فالخير الذي عند أمه هو من أثر الخير الذي عند أبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام. ونور الشمس يحتاجه الناس كل يوم، ونور القمر يستغنون عنه أياما. يعني بتبقى الليالي الأولانية في الشهر بتبقى إيه؟ نور القمر بيختفي إما مع غروب الشمس وإما بعدها بقليل، لغاية أسبوع مثلا على بال ما يبقى في درجة إضاءة ليست كبيرة. وكذلك الأسبوع الأخير من الشهر أيضا معظم الليل ليس فيه إيه؟ قمر، هيطلع في الآخر خالص قبيل الإيه؟ الفجر. فناسب ذلك المعنى، صحيح، بس هو ما ده عشان راحتهم برضه. فناسب ذلك المعنى أن نور النبوة يحتاج إليه على الدوام، والنور الذي عند أهل الفضل والعلم من أهل بيتهم يستغنى عنه بغيره أحيانا ويقوم مقامه. فالمعاني المناسبة في أن الشمس أبوه والقمر أمه أكثر بكثير من العكس، والله أعلى وأعلم. قول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.